بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الحج التمتع قال رحمه الله برنا محمد بن عبد الله بن المبارك المقرمي قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأتى وساق معه الهدي بذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أتى فساق الهد ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أتى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أتى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم يهل بالحج ثم ليهد. ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستسلم الركب أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت وصلى عند المقام ركعتين ثم سلم وانصرف بعد الصفا فطاف بالصفا والمرى سبعة أطواف ثم لم يحل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه ونهر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى وساق الهدي من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في النسك في الأنساك وفي الحج. يقول رحمه الله حدثنا التمتع التمتع يقول التمتع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحيانا يطلقون التمتع على القران. القران يرون أنه تمتع وهذا كثير منهم حتى في لغة العرب يقولون أن التمتع هو القران والقران هو التمتع يعني يخلط بين العمر والحج أنه متمتع وليخلط بين العمر والحج أنه قارن ولكن يفرق بينهما الذي يسوق الهدي الذي يسوق الهدي يفرق بينهما. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ليتبين أنه ليس بن المبارك المعروف. قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عن الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال يريد أن يقص حجة الرسول عليه الصلاة والسلام فقال نعم. قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. نقول تمتع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في العمرة إلى الحج مع أن الرسول ما حج إلا واحدة مرة ما حج إلا هي الوداع ما حج إلا أيام قبل يهاجر كان يحج مع الناس يحج يطلع مع الناس يرجع مع الناس لكن حجة الوداع هي الذي شرع فيها الشرائع وعلم الناس فيها النسك إلى آخره في حجة الوداع حجة مرة بس. الشاهد يقول كان في حجة الوداع أهل بالتمتع وهذا خطأ. أهل الرسول عليه الصلاة والسلام بالعمرة حينما خرج ثم أتاه جبريل فقال إنك في واد مبارك ذقل بين الحج والعمرة فكان يلبي لبيك حجة وعمرة. أما الذي يتمتع فإنه لا يلبي إلا بالعمرة فقط لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج هكذا يقول المتمتع لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج ثم يمكث كما كان حتى يصل مكة ثم بعد ذلك إذا جاء يوم يجلس في مكة ويطوف ينبغى أن يسعى هذا المتمتع يسعى يطوف ويسعى للعمرة ويقصر ويجلس متمتع حتى ثمانية من حتى أربعة من ثمانية من الحجة ثم يهل بالحج مرة ثانية ويخرج إلى عرفات ويؤدي النسك مرة ثانية ويطوف ويسعى مرة ثانية يعني طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج هذا التمتع. وأما القران فلا القران والإفراد سواء بسواء كلهما كلاهما يطوف للقدوم وإن شاء أن يقدم السعي مع القدوم فله ولا يسعى بعد عرفة وإن شاء أن يتركه بعد عرفة. المهم أنه لا يحل حتى ينحر هذه القارن، ولا يحل المفرد حتى يرمي جمرة العقبة ويقصر أو يحلق، ولا ما يحل القارن والمفرد سواء، ما يحلون حتى يأتي يوم العيد فيرمي جمراته جمرة العقبة ويقصر أو يحلق، هذا القارن والمفرد. أما المتمتع فشكله شيء آخر كما يقول. قال ابن عمر رضي الله عنه كما تعرف الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج وعدا وساق مع العدي من ذي الحليفة. نقول تمتع الرسول عليه الصلاة والسلام بالعمرة إلى الحج وساق الهدي وأحرم من ذي الحليفة، يعني بالتمتع أحرم من ذي الحليفة، وهذا خطأ. أحرم من ذي الحليفة بالعمرة ثم أحرم بعد ذلك ثم أدخل الحج على العمرة. قال إنك في واد مبارك فأدخل الحج على العمرة، هذا جبريل أتاه فقال إنك في واد العقيق في واد مبارك فأدخل الحج على العمرة. قال فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس. يقول إنه هل بالعمرة ثم أهل بالحج، أدخل الحج على العمرة، أما إنه هل بالعمرة ثم أهل بالحج مفردا هذا لم يكن، إنما هل بالعمرة نعم صح. ثم أتاه جبريل فقال اجعل عمرة في حجة، فقال لبيك عمرة وحجة. الرسول لبى بهما جميعا حينما صلى الفجر لبى بهما جميعا. جبريل أتاه في الليل قبل أن ينوي الإحرام، أتاه جبريل في الليل وقال إنك في الوادي المبارك فجعل حجة في عمرة، فجعل حجة في عمرة نعم. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أعداء وسأل الأجل ومنهم من لم يهدي. يقول ابن عمر فتمتع الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أهلوا بعمرة ولم يفلوا بحج، يلبوا بعمرة فقط متمتعين بها إلى الحج حتى وصلوا إلى مكة، وبعضهم أهدى والرسول معه هدي عليه الصلاة والسلام، معه 63 بدنة. لما وصل إلى مكة قدم مكة لأربع مضينا من ذي الحجة، ثم بعد ذلك نزل طاف للقدوم وسعى مع القدوم، ولما أتى الصفا وأراد أن يحل تتحلل أمر الناس بالتحلل، أمر الناس بأن يجعلوها تمتع ويجعلوا ما أحرموا به عمرة وحدها ويتمتعون بذلك، ثم يقصرون ويحلون التحلل كله إلى يوم 8 ينوي بالحج مرة ثانية نعم. من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم عليها الطائف في حجة، ومن لم يكن أهدى فليطوف بالبيت ويصب المروة وليقصر وليحلل. ولما وصل المروة قال للناس بعدما طاف وسعى عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي فليحل يطوف بالعب البيت وبالصفا والمروة للعمرة، ثم يحل ويجلس حلالا حتى يأتي يوم 8 من الحجة. جاء يوم 8 فإنه يخرج بضحى ينوي الحج ويخرج بضحى ويذهب إلى منى ثم عرفات إلى آخره، معروف هذا. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فبقي على إحرامه كما كان نعم. ومن لم يجد هديا فليصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا اللي معه هدي يبقى مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. طلحة بن عبيد الله وكثير من الصحابة ساقوا الهدي اقتداء بالرسول، اللي عندهم غنات من مال ساقوا الهدي مثل طلحة وغيره رضي الله عنهم، بقيوا كما كانوا مسلمين كإحرام الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول أرشد الذي ما ساق الهدي، ومن لم يسق الهدي فليصوم 3 أيام في الحج، يعني قبل أن يخرج، يعني إذا خرج أو قبل أن يخرج إلى منى. نسيت أن تصوم 6 والـ7 والـ8 وهو الأفضل، تصوم 6، 7 والـ8 وتصوم 7 أيام في بلادك الإنسان أو في مكة أنت حر، لكن 3 أيام لازم أن تكون في الحج، وهي أن تصوم 6، 7 والـ8 التاسع ممنوع صيامه، ما هو مكروه صيامه وأنت حاج الإنسان، التاسع صيامه مكروه إلا لمن لم يحج، الذي ما حج فإنه يكفر السنة التي قبله إلا بحاج. فالحاج الأفضل أنه يطوف أنه يفطر عرفة ولا يصومها، ولكن يصوم 6 و7 و8 6 أيام قبل الحج، وأما 7 الأخرى يصومها في بلاده أو في مكة فهو حر. فإن لم يستطع أن يصوم 6، 7 و8 لازم يصوم بعد العيد، لازم يصوم 11، 12، 13، فإن لم يصوم 11، 12، 13 وفاتت فعليه دم ثاني، لأن من فرط في نسك فعليه نسك آخر. يعني إذا لم يصوم 3 أيام بالحج أما قبل عرفة أو بعد عرفة فإن عليه نسك آخر، لازم أن يذبح طليين، اثنين كبشين أو كبش وصيام 10 أيام. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من السبع ومشى 4 أطواف. يقول ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف على هذا الطواف على رجوله واستلم الركن واستلمه، ثم ذهب لما انتهى من الطواف ذهب إلى المقام وصلى 2 ركعة، ثم خرج إلى الصفا فقال ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكبر 3 على الكعبة، وكالحين ما في شيء يستر الكعبة، يشوف الكعبة هو على الصفا، ثم مشى عليه الصلاة والسلام وهو يدعو ربه تعالى وتقدس حتى انتهى من 7 أشواط، 7 انتهى بها بالمروة، ثم دعا أبا طيبة، ما دعا أبا طيبة، ما حلق ولا قصر، بقى كما هو، لكن أمر من لم يهدي أن يحلق أو يقصر عند المروة، لأن انتهت عمرتك الإنسان، أنت المتمتع انتهت عمرتك، قصر وحل التحلل كله، ويوم 8 تحرم بالحج من جديد. الرسول بقي كما كان عليه الصلاة والسلام بعدما طاف وسعى، بقي كما كان على إحرامه. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي، ومن أهدى وساق الهدي فقد فعل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بقوا على إحرامهم. وحفصة سألته قالت يا رسول الله ما بال الناس أحلوا وأنت باقي محرم؟ قال إن لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى نذبح الهدي، حتى أحلق رأسي. نعم. قال رحمه الله ولنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة قال سمعت سعيد بن المسيب يقول حج علي وعثمان رضي الله عنهما، فلما كنا ببعض الطريق نهى عثمان عن التمتع فقال علي إذا رأيتم ارتحل فارتهلوا، فلبى علي وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان، فقال علي ألم أخبرنك تنهى عن التمتع؟ قال بلى. قال له علي ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع؟ قال بلى. يقول النسائي رحمه الله النهي حج علي وعثمان، النهي يعني التمتع، يقصدون القران، يقصدون هنا القران، لأن التمتع ما حدنا عنه. يقول حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة قال حدثنا سعيد بن المسيب عن قال حج علي وعثمان، قال حج علي هو عثمان سواء بسواء، عثمان هو الخليفة، يقول حج علي وعثمان، ولما نزلوا قال علي لقومه إذا رحل عثمان فارتحلوا، فلما رحل عثمان رحل علي رضي الله عنه، ثم وافاه بالناقة على الناقة على الناقة، ولبى علي رضي الله عنه بالقران، فقال عثمان وسكت عثمان ما نهى، فقال لعثمان ألم أخبر أنك تنهى عن التمتع يعني عن القران؟ قال بلى. قال إن الرسول قرن، الرسول قرن وأمر أصحابه بالتمتع يعني أن يحلوا وهو ما حل، الرسول قرن فكيف تنهى عن شيء قرن؟ قال هذا شيء استحسنته أو شيء من هذا. الشاهد أن عثمان ما رد على علي. نعم. قال رحمه الله قرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص وضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى، فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي، قال الضحاك فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك، قال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك، مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال محمد بن عبد الله بن الحارث، محمد بن عبد الله ابن الحارث بن نوفل، ابن الحارث بن نوفل قال حدثنا قال أنه سمع سعد بن أبي وقاص، أنه سمع سعد بن أبي وقاص و الضحاك بن قيس، الضحاك بن قيس، قيس بن قيس قال إنهم اختلف الاثنين بالقران اللي يسمونه تمتع، وقال الضحاك بئس الإنسان بئس ما فعل إذا تمتع، فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي، ثم قال إن عمر ينهى عنها، قال إننا صنعناها مع الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف ينهى عنها أحد؟ لا يجوز أن ينهى عنها، صنعناها مع الرسول عليه الصلاة والسلام وتبقى إلى يوم القيامة. قال رحمه الله قالنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ له. قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويتك ببعض فدياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيته فسألته فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان فعله ولكن كرهت أن يظلوا معرفين بهن في الأراك ثم يروحوا بالحج تقطر رؤوسهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ للأخير. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن عمارة بن عمير قال عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يفتي الناس بالتمتع الصحيح على بابه وهو أن يتمتع بالعمرة إلى الحج. موسى الأشعري كان يتمتع بالعمرة إلى الحج ويفتي الناس بالتمتع بالعمرة إلى الحج وكان عمر ينهى عنها. فقال له الناس إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك يا أبا موسى. فقال للناس من كنا أفتيناه فليتريث حتى يقدم أمير المؤمنين فإن أمير له الرأي الأخير. فقدم عمر فقال له أبو موسى ألم نفعلها مع الرسول يأمرنا بها أمرا؟ قال بلى ولكني كرهت أن يذهبوا إلى منى ومذاكرهم تغدر مليا من نسائهم. هذا كان استحسان من عمر واجتهاد منه رحمه الله. وإلا فالرسول أمر الصحابة أن يفعلوها وما أمر به الرسول لا يجوز أن يؤخذ برأي أحد، لكن هذا اجتهاد من عمر كرهت أن يذهبوا إلى منى ومذاكرهم تغدر من رؤوسهم ماء ورمذاكم تغطر من نسائهم. هذا كلام عمر. أبو موسى يقول كنا فعلناها مع الرسول وأنا ممن حل. جاء وقال للرسول رسول الله أنا قدمت وأهللت بما أهللت به أنت. قال هل سكت هاي؟ قال لا. قال إذن أحل حل بالتمتع. فأبو موسى يفتي ما أفتاه الرسول حل وجعلها تمتع. فحل أبو موسى وذهب إلى بنت عم له في مكة من الأشعريين وغلت رأسه ومشرطت رأسه متعمل له مشرط رأسه. هذا ما يقوله هو. وكان يفتي الناس بهذا بما أفتاه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما قال له الناس إنك جاء ناس من المدينة قالوا يا أبا موسى تريث فإن أمير المؤمنين قد أحدث شيئا آخر. فقال للناس لا تأخذوا بفتياي ولا برأيي حتى يقدم أمير المؤمنين ونرى ما يرى منرى وش يقول هو. فلما قدم عمر أتاه أبو موسى الأشعري وحدثه فقال كرهت أن يخرج الناس إلى منى ومذاكرهم ورؤوسهم تقطر ماء. هذا من كلام عمر رضي الله عنه اجتهادا منه ورأي رأاه واجتهادا منه. وإلا فالرسول أمر الناس على المروة أن يحلوا التحلل كله حتى يوم 8 ثم يهلوا بالحج مرة أخرى. نعم. قال رحمه الله قالنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا أبي قال أنبأنا أبو حمزة عن مطرف عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول والله إني لا ناكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العمرة في الحج. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال معاوية لابن عباس أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة؟ قال لا. يقول ابن عباس هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال حدثنا عن أبي علي قال حدثنا أبو حمزة قال حدثنا مطرف يمكن السكري اللي يسمونه أبو حمزة السكري قال حدثنا مطرف بن شخير قال حدثنا عن سلمة بن كهيل قال حدثنا طاووس قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى أن معاوية أنه قال سمعت عمر يقول والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله. يقول ابن عباس رضي الله عنه أني سمعت عمر يقول للناس والله إن لا أنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله، فأتموا الحج والعمرة لله، فإن استفرتم فما استيسر من الهدي، الشاهد وأتموا الحج والعمرة لله، يعني معناها أن الحج والعمرة متمتع. ثم قال تعالى تعالى وتقدس فإن استمتع فما استيسر من الهدي، تمتعتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هذا كتاب الله ينطق بها العمرة، أنك تحرم بالعمرة وحدها فقط، ثم تتحلل ثم تجلس حلالا حتى يجي يوم ثمانية، ثم تحرم بالحج وتخرج الإنسان وقد تمت عمرتك، لكنك تهدي تذبح بدنها تذبح كبش الإنسان، أو تصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت، أما صيام عشرة ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت، أو أنك تهدي تذبح شاة الإنسان في ميناء. الشاهد أن المتعة في كتاب الله، يقول إن نرى أن المتعة في كتاب الله، ولكن نعم ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وردت في كتاب الله وفعلها الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يذكر شيء. نعم. قال وأخبرنا عبد الله بن محمد، ثم قال النسائي وأخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا سفيان قال حدثنا هشام بن حجير قال عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. طاووس يقول قال معاوية لابن عباس وما علمت أني قصرت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول طاووس إن معاوية بن أبي سفيان قال لابن عباس أما علمت أني قصرت عن من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام بمشاقص في المروة؟ قال لا ما علمت هذا، يعني ما علمت هذا. قال إني قصرت من رأس رسول الله بمشاقص. معاوية يقول إني قصرت، متى قصر؟ متى حصل التقصير هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان محرما بالقران ولم يحل حتى أتى من عرفة ورمى الجمرة وقص وحلق رأسه بكامله أبو طيبة وفرق شعره أليمن لأبي قتادة وليس لجميع الأمة، جميع أمة محمد، جميع الصحابة الواردين الذين معه، هذا اللي حصل. فمتى قصر عنه؟ وأي عمرة قصر فيها معاوية؟ عمرة الجعرانة، عمرة الحديبية كان كافر، وعمرة القضاء كان كافر، فمتى قصر؟ ابن عباس قال لا، علمت أني قصرت من رسول من شعر رسول الله بمشاقص في المروة؟ قال لا. يقول ابن عباس لا. نعم. ثم قال ابن عباس هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عباس مردفا لكلام عن معاوية، هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة يعني التمتع وقد فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا في خلافة معاوية. نعم. قال رحمه الله قلنا محمد بن المسنى عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس وهو ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل سقت من أدن؟ قلت لا. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة في قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر وإني لقائم بالموصل إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. قلت يا أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئذ فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فاتئذوا به. فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال إن أخذ بكتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله، وإن أخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نهر الهدي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى أبو بكر الزمن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا قيس بن مسلم، ليس عن قيس بن مسلم قال حدثنا طارق بن شهاب قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قدمت من اليمن أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا محرم بالبطحة، يعني عند الحجول وراء الحجول شوية البطحة، كل ما تعديت الحجول على يسارك وكل ما تعديته يسمى البطحة، الأبطح والبطحة كله يسمى البطحة إلى آخره إلى آخر المعابدة، يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فقدمت على الرسول وهو في بطحة، فقدمت عليه وأنا محرم، فقال: بما أحرمت؟ قلت: أحرمت بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: هل سبت هديا معك هدي؟ قال: لا. قال: لحل، اذهب أقص شعرك، طف بالبيت وبس وبين الصفا والمروة، ثم قصر، ثم تحلل التحلل كله. يقول: ففعلت ما قال لي الرسول عليه الصلاة والسلام، وذهبت إلى امرأة بني عمه في مكة فمشرقت رأسه وفلته. يقول: كنت أفتي بهذه الفتوى في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبعض من خلافة عمر، حتى حدث ما حدث من عمر رضي الله عنه. عمر يريد أن الناس يعمرون البيت، يكثرون يكثر عمار البيت، فلا يمكن تتمتع الإنسان، تجيب العمرة لحالها وتجيب الحج لحاله. يجيب العمرة، يجيبون الناس العمرة لحالهم ويعمرون بيت الله، ويجيبون الحج لحاله فيعمرون بيت الله. هذا قصد عمر رضي الله عنه وأبو بكر، ولكن أنكر عليهم بن عباس فقال: أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني أبو بكر وعمر استحب أن الناس تعمر البيت، يجي العمرة لحالها ويتحلل منها، ويأتي بالحج الحال ويتحلل منه بدون أن يتمتع، ما يبون يتمتع، يأتي بالعمرة في القعدة أو في أشهر غير الحج، وأتي بالحج وحده، إذا تعمر يعمر البيت ولا يبقى ساكن البيت ولا يهجر. هذا اجتهاد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. يقول أبو موسى: فأتاني آت وقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين عمر بعدما صار خليفة، صار يفتي الناس ألا يتمتعوا، يعني لا تجمع عمرة وحج بالتمتع، تتحلل بمكة ولا تجيب عمرة الحالة، لازم تجيب عمرة من الخارج وتجيب حج من الخارج. لا، هذا قصد عمر رضي الله عنه وأبو بكر كما تقدم. يقول: فقلت للناس: يا أيها الناس اتئدوا، يعني تريتوا شوية، اتئدوا يعني تريتوا، لا تفتوا فتواي لا تأخذون بها حتى يأتي أمير المؤمنين. فجاء عمر يقول: فسألته: يا أمير، ما الذي حدث في النسك؟ قال: إن الله أنزل التمتع في كتابه، لا شك في هذا، وأتم الحج والعمرة لله، فمن تمتع بالحج والعمرة فما استيسر من الهدي، يعني ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالمتعة هذه اللي هي التمتع الذي أمر الرسول بها في لما حل في العمرة، لما أمر الناس يحلوا في العمرة، هي موجودة في كتاب الله. ولكن رأى عمر أن يجمع الناس، أن يأتي الناس بعمرة من الخارج ويأتوا بحج من الخارج، أنه أفضل ويكثر عمار البيت. هذا رأي رضي الله عنه. ما الذي حدث في شأن النسك؟ قال: إن أقول بكتاب الله، فإن الله عز وجل قال: قدم الحج والعمرة لله، وإن أقول بسنة نبينا، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لن يغل حتى نعمل الحج. يقول: إن أقول بكتاب الله، فقد ورد تمتع بكتاب الله، وهو أنك تحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وتقص وتطوف وتسعى وتقص من رأسك، ثم تحرم للحج يوم ثمانية. وإن نخل بسنة الرسول، فالرسول لم يحل حتى حلق رأسه ورمى جمراته ونحر هديه فحل، يعني استمر. يعني يريد عمر أن الناس يأتون بعمرة من الخارج ويأتون بحج من الخارج. نعم. قال رحمه الله: قالنا أبو إبراهيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن محمد بن واسع عن مطرف قال: قال عمران بن حسين رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمتع وتمتعنا معه. قال: فيها قائل برأيه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عثمان بن عمر قال: قال حدثنا إسماعيل بن قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد بن واسع رحمه الله، هذا إمام من أئمة الزهد والورع، إمام محمد بن واسع، إمام من العلماء ومن أئمة الزهد والورع الصحيح الحقيقي، امرأته مثله، اسمها رابعة العدوية، امرأة محمد بن واسع مثله، اسمها رابعة العدوية، تقف على المجموعة وتخطب النساء حتى تبكي الناس اللي موجود، حتى الرجال يستمعون من برا يبكون لسمعوا كلامها. رابعة العدوية من الزهد والورع، الاثنين الزوجين، هذا يعظ الرجال وهذه تعظ النساء. محمد بن واسع رحمه الله قال حدثنا مطرف بن عبد الله بن الشخيل قال حدثنا قال لي عمران بن حسين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمتع وتمتعنا معه. قال: فيها قائل برأيه. يقول عمران بن حسين رضي الله عنه: إننا تمتعنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أمرنا بالمتعة حينما وصلنا مروة، أمرنا بالمتعة لما انتهينا من السعي، أمرنا النقص وأن حل التحلل كله. فقال فيها رجل برأيه يرد على عمر، قال في هذه العمرة رجل يعني يبطلها، رجل قال فيها برأيه يبطلها، ونحن تمتعنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يريد أن يرد على أمير المؤمنين. نعم. ترك التسمية عند الإهلال. قال رحمه الله قرنا أبو بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جابر بن محمد قال حدثني أبي أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألنا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع حجج ثم أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاج هذا العام فنزل المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلف المدينة من ذي القعدة وخرجنا معه. قال جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا، فخرجنا لا ننوي إلا الحج. يقول النسائي رحمه الله أتى بحديث جابر مختصرا، لبعض حديث جابر مختصرا اللي وفاه بطوله مسلم رحمه الله. يقول أن جابر بن محمد الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر أنهم ذهبوا إلى جابر يستفتونه عن الحجة، فقال جابر رضي الله تعالى عنه وحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع حجج. يقول جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في المدينة تسع حجج لم يحج، ثم أمر بالحج. ليش؟ ليتقضى الناس به، ليقتدوا العالم به، ولأن الأركان ما تمت لازم يتم الحج ليلحق بربه. الرسول عليه الصلاة والسلام لحق بربه بعد حجة الوداع، فأمره الله أن يري الناس مناسكهم ويحج هذا العام، وهو عام العاشر، عام عشرة من الهجرة، يحج هذا العام ويري الناس مناسكهم. يقول فتسامع الناس أن الرسول حاج هذه السنة، فجاء خلق كثير، اجتمع مع الرسول خلق كثير أكثر من 100,000 الذين حجوا معه، حتى يقول جابر رضي الله تعالى عنه إني لأرى طرفي أمد طرفي وهو شابهك اليوم وطرفه جيد قوي، يقول أمد طرفي وراء فلا أرى إلا جيش تمشي وهنا جيش تمشي وهنا جيش تمشي وهنا رجل وهنا رجل، هو عالم يقول كأن الأرض كلها تمشي. يقول جابر في حديث صحيح مسلم يقول كأن الأرض كلها تمشي والرسول بين أظهرنا والوحي ينزل عليه ونعمل بما عمل بما أمرنا به. الرسول بين أظهرنا والوحي ينزل عليه ونعمل بما أمرنا به عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول جابر ان الرسول خرج بقية خمس من ذي القعدة ومشى واتى مكة حينما مضى 4 أيام من الحجة، لان الهلال هدى وهو في الطريق عليه الصلاة والسلام، فكان سفره من المدينة الى مكة 9 أيام. خمسة خرج من المدينة لخمس بقينا ودخلت الحجة 4 أيام ووصل الى هنا باقي على الحج 4 أيام و5، خرج جلس 4 أيام ويوم 8 خرج عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن حديث جابر حديث طويل جدا وفيه النسك المناسك كلها من يوم خرج الرسول حتى رجع إلى المدينة. نعم. فخرجنا لا ننوي إلا الحج. يقول جابر فخرجنا لا ننوي إلا الحج، ما نريد إلا الحج، لأن العمرة ما كانت معروفة سابقا عند الناس، ما كانت معروفة في هذا الشهر، إنما يجون يأتون بالعمرة في القعدة أو في شوال أو في رجب، ما ينوون العمرة. يقول فخرجنا لا نرى إلا الحج، لكن لما أتى وادي العقيق أمر بالعمرة إلى الحج، قال العمرة إلى الحج وخسر. وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لما طاف الناس وسعوا أمرهم أن يحلوا بعمرة، يصير حج يصير طوافهم الآن وسعيهم وتقصيرهم بالعمرة فقط، وبعد 4 أيام يهل بالحج. فاستنكر العرب، استنكر الصحابة رضي الله عنهم، ما هي عادة أن يكون العمرة مع الحج أو تأتي العمرة مع الحج، فاستنكروا هذا، قالوا الحل كله، قال نعم الحل كله يكون عمرة فقط متمتعين بها إلى الحج، ويوم 4-8 من الحجة يحرمون بالحج من جديد. نعم. قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الله بن يزيد والحارث بن مسكين قراءتنا ليان أسمى واللفظ لمحمد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا لا ننوي إلا الحج، فلما كنا بسرف اكتب فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال أحس؟ قلت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فاقضي ما يقضي المحرم غير أن لا تطوفي بالبيت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا والحارث بن المسكين، الحارث بن المسكين قراءة عليه، قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا من المدينة لا نريد إلا الحج. يقول نعم فلما كنا بسرف حيث فدخل علي، يقول فلما كنا بسرف، سرف الجبل هذا اللي يسمى سرف يسمى ميمونة، فلما كنا بسرف يقول حيث فصارت تبكي. ليش؟ لأنها محرمة بحج والآن حاضت ولا تدري متى تطهر، تظن أن حجها يفسد أو شيء من هذا. فدخل الرسول عليها الخيمة وهي تبكي فقال ما لك، لعلك نفستي أو قال لعلك حفتي؟ قالت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله من الأزل، في الأزل كتبه الله على بنات آدم، كتب الله الدم هذا، يقال إنه غذاء للطفل حملت ويقال غير ذلك، ويقال إنه للعدد لأن الله جعله حكمة لتعتد من زوجها ثلاث حيض أو شيء من هذا. الشاهد كتبه الله على بنات آدم، فقع عليه الحج يتسب عمرك، اخلطي الحج بالعمرة سوا سوا، ففعلت الحج والعمرة، خلطت الحج بالعمرة سوا سوا، ولكنها طهرت في آخر أيام منا اللي جلس الرسول بمكة، جلس الرسول وطهرت في آخر الأيام، ثم ذهبت إلى التنعيم تطيبا لخاطرها، ولا التنعيم ليس ميقات ولا يخرج منه أحد من أهل مكة ولا من الصحابة ما خرج أحد، لكن هي شحيعة ولا طافت وسعت، وقال لها الرسول طوافك هذا وسعيك هذا يكفيك عن حجك وعمرتك. قالت لا، الناس يرجعون بحج الحال وعمرة الحالة، وأنا أرجع بحج فقط لازم العمرة مثل الناس. فقال يا عبد الرحمن اذهب بها إلى التنعيم وأعملها تطيبا لخاطرها باتفاق علماء الإسلام، أنه ليس تشريع وأننا نخرج مكة نجيب عمرة، ليس تشريع هذا، ولكنها صارت ميقات، التنعيم صارت ميقات لمن عليه حجة الإسلام أو نذر يريد أن يحرم، يروح يذهب إلى التنعيم أو غير التنعيم، يحرم من الحل ويأتي بعمرة، أما من مكة يحرم ويأتي بعمرة فلا، عليه دم. استمر على هذا فعليه دم لأنه ترك الحل، لازم من جمع بين الحل والحرم، إذا أردت العمرة أو الحج لازم من الجمع بين الحل والحرم، تجمع بين حلال وحرام من الأراضي. نعم. الحج بغير نجية يقصده المحرم. قال رحمه الله ورنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال قال أبو موسى رضي الله عنه أقبلت من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم منيخ بالبطحاء حيث حج، فقال حجج؟ قلت نعم. قال كيف قلت؟ قال قلت لبيك بهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة واحل، ففعلت، ثم أتيت امرأة ففلت رأسي فجعلت أفتي الناس بذلك حتى كان في خلافة عمر، فقال له رجل يا أبا موسى رويتك بعد فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. قال أبو موسى يا أيها الناس من كنا أفتينا فليتئت فإن أمير المسلمين قادم عليكم فأتموا به. وقال عمر إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الحدي محله. يقول النسائي رحمه الله مكررا حديث أبي موسى الأشعري، يقول حدثنا الحج بغير نية يقصدها، الحج بغير نية يقصدها الإنسان، يعني أنك تحرم بما أحرم به فلان أو ما تنوي شيء، لكن ينبغي أن تعين قبل أن تطوف البيت. أنت أتيت من المواقيت أحرمت لكن ما تدري وش أحرمت فيه، لا قران لا تمتع لا حج مفرد، ما نويت شيء وقعدت كما أنت ثم قدمت مكة وأنت محرم، لا يمكن أن تطوف بالبيت حتى تعين، تعين نسكك اللي تريد أن تطوف له، تريد أن تطوف لها لهذا، تريد حج مفرد إنو الحج مفرد، تريد تمتع إنو بالعمرة، تريد القران إنو الحج والعمرة سواء قبل أن تطوف بالبيت، ولا لك أن تأتي الميقات وتلبس ملابسك، ولكن ما تنوي شيئا، إنما تأتي مكة وأنت لابس المواقيت، ما حرمت بشيء ولا نويت شيء، إنما لابد من النية قبل الطواف، لابد من تعيين النية قبل الطواف. هذه مسألة. المسألة الأخرى أن تقول نويت بما نوى به فلان، نويت بما نوى به فلان، يعني نويت الإحرام بما نوى به فلان. فإذا أتيت فلان تأتي إليه تقلده بما نوى، إن كان حج مفرد أو متمتع أو قارن تقلده بما نوى. والدليل على هذا حديث أبي موسى، يقول النسائي رحمه الله نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث. قال حدثنا شعبة. قال أخبرني قيس بن مسلم. قال أخبرني قيس بن مسلم. قال سمعت طارق بن شهاب. وطارق بن شهاب. قال أبو موسى أخبرت من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم ونيخ بالبطحاء. نقول أبو موسى لا شيء رضي الله تعالى، قدمت من اليمن لأن الرسول أرسله، أرسله أميرا على اليمن، وجاء في الحج في وسط الحج، فقال أحرمت بما أحرم به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما قدم على الرسول بالأبطح قال له أحججت؟ قال نعم. قال بما أحرمت؟ قال بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول سيقنى الهدي، فلابد أن يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، فيحلق ويقصر وينحر هديه. أنت ما معك هدي، فالمسألة تخالفت، ما معك هدي، اختلفت المسألة، اختلفت. أنت لازم تصير متمتع. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فأتيت البيت وطفت به وسعيت بين الصفا والمروة، ثم قصيت من رأسي وذهبت إلى بنت عمي بنت خليل من الأشعريين، ففلت رأسي ومشطت رأسي وحل التحلل كله. هذه المتعة التي هي رفق بالناس، المتعة هذه التي هي التمتع بالعمرة إلى الحج، فيها رفق بالناس وفيها سعة على الناس وفيها كل شيء. وهذا ما قاله عمر رضي الله عنه لأبي موسى. يقول أبو موسى الأشعري فظلت أفتي بما كنت أفتان الرسول عليه الصلاة والسلام خلافة أبي بكر كلها، ثم بعد خلافة عمر، حتى جاءني آت وقال يا أبا موسى اتئد لا تفتي، فإن الناس تغيروا، أمير المؤمنين غير رأيه. قلت للناس اتئدوا أيها الناس، اصبروا لا تعملوا الحاجة من فتواي حتى يأتي أمير المؤمنين فاقتدوا به، فاقتدوا بأمين، لأن الخلاف شر، اقتدوا بأمير المؤمنين. يقول فقدم عمر رضي الله تعالى حاجا فسألته يا أمير ما الذي حدث في الحج؟ قال إن أخذ بكتاب الله فقد أتانا كلام الله تماما. في العمرة والحج سواء، يعني التمتع على بابه، التمتع وهو أن تحرم بالعمرة وتحل منها وتحرم بالحج يوم ثمانية، هذا هو التمتع. يقول فأتانا الله بكتابه بالعمرة بالتمتع تماما، وإن نأخذ بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يحل حتى حلق ورمى جمرات ونحرها الجماعة. قال رحمه الله برنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألنا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثنا أن عليا قدم من اليمن بهدي وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هديا. قال لعلي بما ألس؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي الهد. قال فلا تحل. قال أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا شعيب عن ابن جريج قال أطاء قال جابر رضي الله عنه قدم علي من سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأهدي وانكث حراما تمام. قال وأتى علي له هديا. نقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد جعفر بن محمد قال عن أبي محمد الباقر قال قال أتينا جابر بن عبد الله. نقول أتينا جابر بن عبد الله. لاحظ هنا النسائي يقول حدثنا جعفر الصادق عن أبيه، يقول عن أبيه، بينما في مسلم يقول ذهب جعفر وأبوه محمد سوا إلى جابر بن عبد الله ودخل عليه سوا. هذا حديث موسى مسلم رحمه الله أن جعفر الصادق وأباه محمد الباقر ذهب إلى جابر بن عبد الله سوا. وهنا يقول جعفر الصادق عن أبي محمد كأنه أخذ الحديث عن أبيه، بينما هو مع أبوه. يقول فدخلنا على جابر رضي الله عنه فحدثنا وقلنا حدثنا عن نسك الرسول فأخذ يحدث من يوم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة حتى رجع إليها ما خلى ولا كلمة. لكن هنا اختصره يقول جابر إن خرجنا من المدينة نعم قال أتينا جابرا فسألنا فحدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال فحدثنا أن عليا قد جاء من اليمن بهدي وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هديا. يقول جابر فلما أتى أن علي رضي الله تعالى عنه ساق هديا من سعايته أرسله الرسول يجبي الصدقات فأتى ب27 بدنة والرسول ساق 30 فكانوا 100 63 فكان الجميع 100 جميع ما ساق علي والرسول 100 فنحى الرسول عليه الصلاة والسلام 63 بدنة ونحى علي ما غبر. فالشاهد لأن علي رضي الله عنه أحرم من يلمن ميقات اليمن أحرم بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر الخلاف أبو موسى الأشعري أحرم بما أحرم به الرسول فأمر أن يحل لأنه ما معه هدي. علي أحرم بما أحرم به الرسول فبقي على إحرامه لأنه ساق الهدي كما ساقه الرسول فبقي على إحرامه. معنى هذا أنك إذا أحرمت بما أحرم به فلان تشوف إيش أحرم به. هل أحرم بشيء يوجب الحج وأنه ساق الهدي وأنت ما سقته ينفسخ تصير ما أنت مثله. فإن كان أحرم بالمتعة وأنت أحرمت بإحرامه تحرم مثله لا بأس وتهدي هديا. الشاهد أن علي رضي الله عنه قال له الرسول بما أهللت قال أهللت بما أهل به الرسول يعني بما لبيت لبيت لبيت بأي شيء قال لبيت بما لبى به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال معك هدي قال نعم قال أنكس كما أنت حتى تهل يوم العيد إذا رميت جمرة العقبة وحلقت من رأسك ونحرت هديك فحلها في الساعة. نعم قال أخبرني عمران بن يزيد ثم قال وأخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابن جريج قال قال عطاء ابن أبي رباح قال قال جابر قدم علي من سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهدي ينكس حراما كما أنت. يقول عطاء ابن أبي رباح أن جابر رضي الله تعالى عنه حدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن عليا أتى من اليمن من السعاية من سعاية يعني من جباية الزكاة وأتى بإبل معه ونبى بما لبى به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى الرسول بالفتحة أخبر الرسول أنه لبى بما لبى به الرسول ومعه هدي فقال أمكث كما أنت حتى تحل يوم العيد يعني حتى يحل الرسول عليه الصلاة والسلام وتحل أنت. الرسول نحر 63 بدنة ونحر عن زوجاته البقر زوجاته التسع صار متمتعات أهلنا بالعمرة متمتعات بها إلى الحج فنحر عنهن البقر. وأما هو عليه الصلاة والسلام فقرنا ونحر 63 بدنة عدد عمره عليه الصلاة والسلام مكث في الأرض 63 عاما ثم لحق بربه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله أخبرني أحمد بن محمد بن جعفر قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كنت مع علي رضي الله عنه حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن فأصبت معه أواقي. فلما قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي وجدت فاطمة فنزحت البيت من أضوه قال فتخطيته فقالت لي ما لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمر أصحابه فحلوا قال قلت إني أهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت قلت إني أهللت بما أهللت قال فإني قد صبت الهدي وقرن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا الحجاج قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول إنه ذهب مع علي إلى اليمن وأتوا بذهب معهم بأواقي من الذهب وأتوا بإبل يا اشتراها علي في الطريق يا أخذها من الزكاة. يقول إنهم أتوا بإبل ولما قدم على مكة علي رضي الله تعالى عنه قدم على مكة وقد أحرم من الميقات بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها الخيمة وإذا هي مضمخة على الخيمة أم طيبتنا الخيمة وجاءوا أم كنستنا الخيمة أم أهلتنا الخيمة لأنها حلت أمرها أن تحل طافت وسعت وقصرت من رأسها وحلت كما حل الناس مثل زوجات يعني متمتعة. فلما دخل علي ورأى هذا الصنيع ترك الخيمة وهرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستفتيه فقال ما صنعت ما صنعت؟ قال يا رسول الله أحرم بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أنا أهللت بالقران وسقت الهدي وأنت سقت الهدي فامكث حتى يوم العيد تنحر هديك إذا حلقت ورميت ونحرت هديك. إذا أهل بعمرة ليجعل معها حجا. قال رحمه الله فرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير فقيل له إنه كائن بينهم قتال وأنا أخاف أن يصدوك. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحدة أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأدى هديا اشتراه بقديد. ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق فرأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطواف الأول. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله في حديث ابن عمر يقول حدثنا إذا هل بعمرة هل يجعل معها حجا؟ إذا هل بعمرة فليجعل معها حجا. الحج على العمرة يعني يدخل الحج على العمرة. إذا هل بعمرة وحدها من الأفضل أن تدخل الحج عليها. ولكن أئمة الأربع اختلفوا في هذا. فإذا حرمت بحج وحده الإنسان فمن الأفضل أن تفسخ الحج وتجعل عمرة وتتمتع كما أمر الرسول أصحابه. وكذلك إذا كنت قارنا ولم تسق هدي فمن الأفضل عندهم أن تهل بعمرة وحدها ثم تطوف وتسعى ثم تحل وتفسخ. النية القران تفسخ ونية الحج وحده تفسخ وتجعل عمرة متمتعا بها إلى الحج لأنها هي الأفضل وهي الذي ندم عليها الرسول وقال لو استقبلت من أمري ما استأذر إلى آخره. يقول النسائي رحمه الله في حديث ابن عمر نعم. قال أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة. قال حدثنا. الليث بن سعد. قال حدثنا. نافع عن ابن عمر أنه أراد الحج. فقال له نافع يا ابن عمر كيف تحج والحجاج محاصر مكة والقتال حاصل بن الزبير يضرب والحجاج يضرب فكيف تحج؟ قال أحج وأصنع إذا حصرت أصنع كما صنع الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه لبى بعمرة ولما ساق البيدة ومشى إلى البر والصحاري قال ما أرى الحج والعمرة لا سوا أشهدكم أني لبيت حجا مع عمرة أدخلت الحج على العمرة فصار قارنا واشترى هدي. إذا اشتريت هدي أو صار معك هدي من بلادك أو شيء فالأفضل القراءة لا شك في هذا لا يختلف فيها أحد من أئمة المسلمين لا يختلف أنك اشتريت هدي أو أتيت بهدي من بلادك أنك تقرن يصير حجك قارن كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عمر فقدم مكة نعم ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيضاء قال ما شأن الحج والعمرة إلا سوى نعم ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وفي الصفا والمروة ولم يزيد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر حتى يحل من شيء. يقول مشى واشترى من قديد اشترى هديا من قديد غنم اشترى غنم من قديد قديد دور رابغ دور رابغ وتول سنجت المدينة من هنا دور رابغ وتول قديد بلد أو بير أو بيوت خفيفة بين الرابغ وتول فاشترى غنم وهل بالحج والعمرة سواء يعني صار قارن وقدم مكة وبقي على ما كان عليه إلا إنه طاف وسعى قدم الطواف قدم السعي مع طواف القدوم ثم بقي كما كان حتى صار يوم العيد فنحر هديه اللي معه ذبح هديه وحلق رأسه ورمى جمرة العقبة حل من كل شيء كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. حتى كان يوم النحر فنحر وحلق فرأى أن قد قضى طواف فرأى أنه قد قضى طواف العمرة والحج سواء رأى أنه قد قضى طواف العمرة والحج سواء كما فعلت عائشة قال إن حج طوافك يكفيك عن حجك وعمرتك نعم. قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول يعني بالسعي، قضى طواف الحج والعمرة بطوافه يعني بسعيه الأول. السعي أحيانا يسمى الطواف، وإلا فطواف الإفاضة لا يسقط، طواف الإفاضة ما يسقط بالقدوم، طاف للقدوم وسعى كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، طاف الرسول للقدوم عليه الصلاة والسلام وسعى، قدم السعي مع القدوم ثم لم يسعى مرة ثانية، ما سعى. المفرد والقارن لهما أن يقدم السعي مع طواف القدوم لأنه سنة، والسعي لازم أن يكون أما مع سنة ولا مع واجب وهو طواف الوداع ولا مع ركن وهو طواف الإفاضة. أما الطواف بالبيت فلا يسقط بحال من الأحوال لأنه ركن، والرسول عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، معناها الأركان، خذوا عني مناسككم، فطواف الإفاضة لابد منه. فمن قرن وذهب إلى البيت ورمى وحلق ورمى الهدي لازم يطوف بالبيت، السعي لا، السعي خلاص لا، انتهى سعيه. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عمر للناس كذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كما فعل ابن عمر. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين رب العالمين.